أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تكبيرات العيد خرج المسلمون من كل فج عميق يعلنونها لله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أكبر من أي شيء من المخلوقات هو عز وجل أكبر من السماوات والأرض هو عز وجل أكبر من كل طاغوت عبد من دون الله هو عز وجل أكبر مأمول وأعظم مدعو جدير بالإجابة سبحانه وتعالى هو عز وجل الذي أتم على عباده النعمة وهو عز وجل الذي أكمل لهم المنة قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فخرج المسلمون في يوم عيدهم يعلنون أنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا مرجو إلا الله لا مدعو إلا الله لا مستغاث به إلا الله لا مستعان به إلا الله لا مفرج الكرب وفارج الهم وقاضي الدين وقاضي الحاجات لا مفرج الكربات ولا كاشف الظلمات إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خرج المسلمون يعلنون للكون كله في جميع جنباته وأرجائه أنهم لا يعبدون إلا الله عز وجل وحده فهم أحرار من كل شيء سوى الله عز وجل فهم عبيد لله سبحانه وتعالى وحده هو ربهم وهو خالقهم وهو مليكهم وهو إلههم الذي لا يعبدون إلا إياه ولا يتحاكمون إلا لشرعه ولا يعلون إلا أمره ولا يعظمون إلا نهيه ويقفون عند حده سبحانه وتعالى هكذا كان المسلمون وهم خارجون من رمضان وقد صاموا لله عز وجل إيمانا واحتسابا وقاموا لله عز وجل إيمانا واحتسابا وقاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل وحده، وتصديقا بوعده، واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واحتساب الأجر والثواب عند الله عز وجل. خرج المسلمون يعلنون فرحتهم، فالعيد فرحة عباد الله، ولكن ليست فرحة باللهو والمعاصي، ليست فرحة بانتهاء الصيام والقيام، وإنما فرحة بطاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه. فإن العيد عباد الله ليس بلبس الجديد، ولكن العيد لمن طاعته تزيد. نعم عباد الله، إن عيدنا ليس في الدنيا فقط، وإنما عيدنا عند ربنا سبحانه وتعالى، يوم أن يؤمن كتابنا بأيماننا عباد الله، يوم أن ندعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم أن تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيعرقون ويغرقون في عرقهم، إلا أن الصائمون الذين أضموا نهارهم وقاموا ليلهم في ظل الله عز وجل قد نادى عليهم ربهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم: أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ أين من صاموا لله إيمانا واحتسابا؟ أين من حرموا أنفسهم في نهار رمضان من الطعام والشراب والشهوة؟ أين من أمسكوا ألسنتهم على أن تخوض بالكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور؟ أين من صاموا أبصارهم وآذانهم على أن تنظر إلى حرام أو تسمع حرام؟ أين الذين قد عفوا فروجهم وبطونهم عما أحل الله عز وجل لهم؟ أين الصائمون؟ فيقوموا لله عز وجل فيفتح لهم باب الريان، باب في الجنة، فيدخلون منه، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. عندها تكون الفرحة، عندها تكون السعادة، وعندها تتلقاهم الملائكة أن سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صبرتم في الصيام والقيام وقراءة القرآن، صبرتم على ذلك فنعم عقبى الدار عند الله عز وجل. ولذلك خرج المسلمون في يوم عيدهم ليعلنوا أنهم إنما يفرحون بطاعة ربهم، وأنهم قائمون على العهد مع الله، وأنهم مستمرون في طاعة الله. فإنه إذا قد انتهى رمضان فإن رب رمضان حي لا يموت أبدا، فإن الصيام مستمر، وإن القيام مستمر، وإن كتاب الله عز وجل بين أيدينا حاكما عدلا قسطا بيننا، شريعة ربنا بيننا، دستور حياتنا عباد الله هو وحي الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب الله الذي كنا نتلوه في رمضان، جئنا بعد رمضان حتى نحكمه بيننا، نحكمه في كل شيء عباد الله، كما قال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولذلك عاب عز وجل على قوم قد استبدلوا وحي ربهم بقوانين وضعية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، قوانين لا تدعو إلا إلى رجعية، ولا تؤدي إلا إلى جاهلية، لا تؤدي إلا إلى كل تخلف وبعد عن تمدن وحضارة وسلم وسلام. فإن في القوانين الوضعية إشاعة للفوضى، وإشاعة للرق لغير الله، وإشاعة لعدم السلام لا الاجتماعي ولا النفسي. فإن في القوانين الوضعية بؤس وفقر وشقاء وألم وحزن وخيبة وخسران في الدنيا والآخرة. ولذلك قال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يترك حكم الله لحكم البشر، فقال عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وحذره عز وجل من أن يركن إلى هؤلاء الطغاة، إلى هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله، يحكمون بغير شرعه ويأتمرون بغير أمله وينتهون عن غير نهيه ويقولون مواثيق أو دساتير ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فقال عز وجل: ولقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وحذرنا عز وجل من الجلوس إلى هؤلاء الظلمة، إلى هؤلاء الفاسقة، إلى هؤلاء المنافقين الذين يبغون حكما غير حكم الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. نعم عباد الله، إن الهزيمة وإن الشقاء وإن البؤس لا يأتي إلا إذا خالفنا شرع الله، إلا إذا هجرنا كتاب الله، إلا إذا أخذنا بأقوال الشرق والغرب، أقوال المنافقين والعلمانيين، وتركنا شرع الله ووحي الله الذي هو هدى لنا، هدى ونور وفرقان بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب الله، شرع الله الذي كنا نتغنى به والذي كنا نطلوه أناء الليل وأطراف النهار، فتشعر قلوبنا بحلاوة وتشعر ألسنتنا بطلاوة، نشعر بالفرق في زيادة الإيمان. قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإن الإيمان بالله وإن تلاوة القرآن تعلي من درجات العبد في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن مكانتك عندنا عند آخر آية تقرأها. فهكذا كان المسلمون القائمون على كتاب الله عز وجل، هكذا كان العاملون بشرع الله عز وجل في الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. لو كان هناك إيمان وكان هناك تقوى وكان هناك تحكيم لشرع الله كان هناك رخاء ورغد وأمن وسلام على العباد والبلاد. قال عز وجل على لسان إبراهيم صلى الله عليه وسلم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمن لنا ولا سلام لنا إلا بتحكيم شرع الله، وإلا بالرجوع إلى شريعة الله، وإلا بالرجوع إلى وحي الله سبحانه وتعالى، نحكمه بيننا ونعمل به، لا نعطله، لا نتركه مهجورا، لا نأخذ باليمين والشمال، ولا نترك سبب عزنا وسبب ملكنا وسبب أماننا في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الإسلام دين يهدي إلى كل خير ويحمل على كل خير، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ماذا تريدون عباد الله؟ تريدون النور فعليكم بوحي الله، تريدون السلام فعليكم بوحي الله، تريدون الأمان فعليكم بوحي الله، تريدون السلم الاجتماعي فعليكم بوحي الله، تريدون عيشة فعليكم بوحي الله، تريدون حرية فعليكم بوحي الله، تريدون كرامة فعليكم بوحي الله. قال عمر: إنا كنا ذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فلا عز لنا، لا عز لنا عباد الله في الدنيا والآخرة إلا بالرجوع إلى وحي الله، وإلا بالرجوع إلى شريعة الله. رأينا بأعين أبصارنا في مثل هذه الأيام كيف تكالبت علينا الأمم، كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ هل يطمع فينا الأعداء لأننا قلة، لأننا ضعفاء؟ قال: لا، وإنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم عباد الله، إن الذي أذلنا، وإن الذي جعلنا في الحضيض الأسفل، وإن الذي تسبب في وجود العار فوق رؤوسنا، وأننا رغم كثرتنا مليار ونصف من المسلمين، ومع ذلك لا يستطيعون أن ينصروا إخوانهم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى أصبح دم المسلمين أرخص دم على الأرض، وأراضي المسلمات أرخص أراض على الأرض، وأموال المسلمين نهبا لكل طاغ وظالم والعياذ بالله، حتى أصبحنا هكذا كالأيتام على موائد الليام. أين نحن عباد الله؟ أين نحن بتمسكنا بديننا؟ أين عزنا؟ أين كرامتنا؟ أين تمسكنا بكتاب ربنا؟ إنه في عهد هارون الرشيد لما تجرأ أحد ملوك الروم ويسمى بنكفور أن يبعث إليه برسالة، رسالة تهديد في أن يرسل إليه بالأموال التي كانت تدفعها الملكة التي قبله جزية للمسلمين، فقرأ هارون الرشيد الرسالة، ثم أرسل إليه برسالة أخرى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من هارون الرشيد عبد الله أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، إلى نكفور كلب الروم: يا ابن الكافرة، إن الأمر ما ترى لا ما تسمع، ما أن تأتيك رسالتي هذا حتى أسير عليك جيشا أوله عندك وآخرها عندي، فسير له جيشا فهزمه وأذله وأجبره على أن يدفع الجزية ثانية عباد الله. وهي هذه تلك المرأة المسلمة في عهد المعتصم من عامرية التي أسرت في سجن النصارى في ذلك الوقت، فبعثت رسالة إلى المعتصم تقول له: ومعتصما، فقرأ الرسالة ثم قال: لبيك امرأة، فخرج بجيش من المسلمين حتى انتهى إلى عمورية ففتحها وأخرج المرأة وقال: لبيك امرأة. ولكن للأسف الآن، وكم من ومعتصماه انطلقت من أفواه الصبايا ليتمي، ولكن ما من ومعتصماه قد لاقت مثل الأخوة المعتصمين، آلاف مؤلفة من المسلمين والمسلمات في سجون وغياهب الطغاة والظلمة، ولا تجد لهم معتصما، ولا تجد لهم رجلا حرا يفرج عنهم أسراهم ويرجعهم إلى ديارهم ذل وصغار سببه حب الدنيا وكراهية الموت. إن الأمة التي تحسن صناعة الموت توهب لها الحياة عباد الله. جاء رمضان ليذكرنا بذلك، يذكرنا أن الدنيا ليست لنا بمستقر، أن الدنيا ليست لنا بمأمن، أن الدنيا عابرة زائلة. كما انتهى رمضان عباد الله فإن الدنيا تزول عباد الله، ثم نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. فيا أيها الصائمون، يا أيها القائمون، يا أيها المسلمون وأنتم تستقبلون العيد، تذكروا تذكروا أنكم عبيد لله، تفرحون بأمره وتنتهون عن نهيه، تفرحون لما تطيعوه وتحزنون لما تعصوه، تفرحون لما تجدوا قربا بينكم وبين الله، وتحزنون لما تجدوا بؤسا وبعدا بين قلوبكم وبين ربكم سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، تقبل الله عز وجل منا ومنكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. افرحوا ولكن بشرعه، افرحوا ولكن بطاعته. إياكم وأن تعصوا الله، إياكم وأن تعصوا الله في هذه الأيام، في أيام فرح وسرور، ولكن بتقوى الله عز وجل، وإلا فإن المعاصي شؤم على صاحبها والعياذ بالله، لا تؤدي إلا إلى بؤس، وإلا إلى هلاك، وإلا إلى دمار. إياكم وزيارة المقابر في يوم العيد فإنها بدعة منكرة. إياكم والخروج في هذا الشكل من التبرج والزينة المحرمة والغناء المحرم. إياكم والتعرض للنساء كما نرى من الشباب في هذه الأحداث، التحرش الجماعي والعياذ بالله. فليحذر الشباب أن يشاركوا في ذلك، ولكن يكونوا سدا منيعا أمام كل طاغ وكل عاص أراد أن يعصي ربه في مثل هذا اليوم والعياذ بالله. حافظوا على أعراض نسائكم وبناتكم وزوجاتكم من أن يتعرضن إلى هؤلاء الفسقة والفاجرة الذين يعيثون في الأرض فسادا. افرحوا وامرحوا ولكن برحمة الله وبطاعة الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم أذن لهذه الأمة في أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه ويتاب على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك. اللهم حكم فينا خيارنا ولا تحكم فينا شرارنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى في الجنة. اللهم ادخلنا الجنة مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن عذاب النار ومن طعام أهل النار ومن جوار أهل النار يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقبل الله عز وجل منا ومنكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.